بسم الله الرحمن الرحيم. على الله في كل الأمور توكلي وبالخمس أصحاب الكساء توسلي. محمد المبعوث وابنيه بعده وفاطمة الزهراء والمرتضى علي. صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آل بيتك المظلوم. ما خاب والله من تمسك بكم وأمنا من لجأ والتجأ إليكم. يا ليتنا سادتي فنفوز والله فوزا عظيما. أي تخدعني الدنيا وقد شاب مفرقي وأصبحت معقولا لها بعقالي ولي فيها أسوة بآل المصطفى بنو خير مبعوث وأكرم آل تقسمه المنون فأصبحوا أي عباد أشتاتا بكل مجال. فبين ترتمي غربة النوى به بين غيطان وبين جبال. وبين صليبين مائل من فوق جذعة تهب عليه من صبيين وبين سر الشميم قد سرى في عظامه، من السم قتال بغير قتال. فيا ليت شعري من له ومن له أروح، وما دمعي عليه بسالي، يشجو علي حين عمم راسه من صلة ذي رونق وصقايا. المصطفى يا حينما مضى قضيت، لم تفز من إرثها بخلالي، أم الحسن الزاكي بسم جعيدتي قضى بين أنصار له وموالي. وإن حنيني للذبيح بكربل لباق فلا يقضى له بزوايا. فديت إماما قد رق الشمر الصدر لقطع وريد أملح زق ذايلي. فديت إمامين أجمعه بعد قتله على سلب نسوان له. وعيالي إنا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. والعاقبة للمتقين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أحب الله من أحب حسنا. هذه الرواية التي وردت عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم من الروايات العديدة التي وجهها النبي صلى الله عليه وآله وسلم لاتباع نمط وأفراد معينين من الناس. والحديث عن التوجيه الروائي حول توجيه النبي لأشخاص معينين سواء كانوا من أهل بيته عليهم أفضل الصلاة والسلام أو غيرهم، فهذا إلى أساس عقلائي، وهو إن الإنسان عندما خلقه الله سبحانه وتعالى وجعله يعيش على هذه الكرة الأرضية، فمن طبيعة الحال يحتاج إلى متعلقات معينة ويحتاج إلى أن ينتمي إلى أصول معينة يستمد علمه وثقافته منهم. فبالنتيجة الإنسان بطبيعة الحال نستطيع أن نشبهه بالمغناطيس الذي يحتاج إلى الحديد لكي يجذبه نحوه. فهذه المجاميع من المعلومات ومن الثقافات اللي يحتاج أن يتثقف بها ويتلون بها ممن يأخذها. ولهذا الله سبحانه وتعالى أنشأ للبشرية نشأة أطلق عليها باسم الأسوة، أشخاص اختارهم الله سبحانه وتعالى، جعلهم الله مصاديق لعلمه لرحمته، وظيفتهم أن ينظموا شؤون الأفراد، وظيفتهم أن يثقفوا من حولهم، وظيفتهم أن يجعلوا المجتمع الذي أرسلوا إليه يتعايش معايشة سلمية، لأن الفرد المجعول عليهم كصمام أمان هو نبي أو مرسول من قبل الله سبحانه وتعالى. ولهذا القرآن الكريم ماذا يقول؟ لقد كان لكم في رسول الله شنو؟ أسوة حسنة. ليش فقط في النبي؟ أنت اليوم بطبيعة الحال إذا تريد أن تتعلم الطب، زين، ممن تتعلم الطب؟ ملازم تحتاج إلى صاحب تخصص طبيب. تبي تتعلم الهندسة تحتاج إلى مهندس يعلمك. تريد أن تتثقف بمجاميع أنواع الثقافات فتحتاج الطبيب والمهندس والزراع والخباز والميكانيكي وعالم الفيزياء وعالم الفلك حتى بالنتيجة تستطيع أن تنظم شؤونك، زين؟ الله سبحانه وتعالى جعل فرد واحد بين الناس أسماه المرسول من قبله عز وجل إما نبي إما رسول وإما وصي، لكي يحل شؤون المجتمع والعالم بواسطة الاقتداء به. ولهذا كلام أمير المؤمنين في حق رسول الله ما هو؟ طبيب دوار بطبه، يصفه بكونه طبيب دوار بطبه. كلما احتاج الناس إلى شيء لجأوا إلى من؟ إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا ما دام أن الكيان البشري يحتاج إلى منظم في جميع الأحوال والشؤونات البشرية، فصار من النمط العقلائي جدا أن هذا الخط يكون له امتداد ويكون له خط استمرار. مثل ما أن الله سبحانه وتعالى جعل آدم عليه السلام هو الخليفة، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، زين، وجعل من بعد آدم أنبياء كثار رسل كثار، هكذا تسلسل الأمر، وكل نبي وجه إلى نبي، وكل نبي وجه إلى نبي، وكل نبي وجه إلى بعده، حتى أصبح الأمر ثابت بشخص خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وبما أن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم خاتم الأنبياء، فلا بد أن يوجه من بعده لأفراد، هؤلاء الأفراد يحلون محله الإداري ويحلون محله المذهبي ويحلون محله العقائدي، زين، حتى يسيروا نظم أمر الناس والبشر كما سيرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالحين نأتي إلى بعد هذه المقدمة نأتي إلى تحليل الروايات، فتشوف كيف الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وجه البشرية إلى الأسوة والمقتدى من بعده أنماط مختلفة. النمط الأول كان توجيه روائي، وهو أن يختار أفراد كمنت فيهم المؤهلات، ويختار أفراد أرادت مشيئة الله سبحانه وتعالى أن يكونوا هم أسوة الناس وهم خلفاؤه عز وجل في أرضه، فصار التوجيه عليهم، فإما بالروايات والأخبار التي تفخمهم وتجل من قدرهم وتشرفهم. مثلا يأتي عند أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه من الروايات الكثيرة التي وردت في حق علي بن أبي طالب، مثلا من جملتها الرواية لما يقف الرسول ويقول لعلي بن أبي طالب: يا علي لولا، اسمع النص، يا علي لولا إنني أشفق أن تقول فيك أمتي ما قالت النصارى في المسيح ابن مريم، لقلت فيك اليوم مقولة لا تمر بملأ منهم إلا وأخذوا التراب من تحت يديك من تحت قدميك للبركة فإن الله ورسوله عنك راضين. لم أنت بالله عليك إيش تفهم من هالرواية؟ إيش تفهم من هالحديث؟ مو تفهم من الحديث أنه إذا كان أكو بين الشخصيات الإسلامية وبين مجامع الصحابة والمقربين لرسول الله، كأنما الرسول يريد أن يقول بأن علي بن أبي طالب المؤهل اللي يمتلكه ورضاية الله ورسوله عليه مقدم على جميع الأصحاب، مقدم على جميع الناس، وهذا اللي انت تستشف منه. فمعناته شنو؟ معناته اذا اكو اشخاص تبي تقدمهم على غيرهم بعد رسول الله، من هو المقدم استنادا الى هالرواية فضلا عن المئات من الروايات الاخرى؟ انت تحط ايدك على علي بن ابي طالب، ليش الامام علي؟ لان قيل في حقه ما لم يقل في حق غيره. هذه واحدة. اثنين، تأتي الى الحسن والحسين سلام الله عليه، لما الرسول الأكرم يقول في حق الحسن والحسين وهما صبيين صغيرين، لاحظ وهما صبيين صغيرين، أي رواية؟ مو رواية إن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، خلها الرواية على كتر، الرواية إن الحسن والحسين إمامان إن قاما أو قعدا. إيش تستفيد أنت من هاللفظ؟ ايش تستفيد انت من الرواية؟ يعني احنا مشكلتنا ايها الاخوة المسلمين للأسف لما احنا نتناول الروايات منا نتناولها الروايات على اساس انها روايات توجيهية اراد رسول الله ان يوجه بواسطتها الى نظام، الى نظام امني، إلى نظام أمني محكم، وإمامتنا أمان من الفرقة. زين؟ وإمامتنا أمان من الفرقة. لكن المصيبة تشوف أكو نمط من المسلمين لما يتعرضون إلى هالروايات يظنون أن هالروايات روايات تفخيمية، روايات تجليلية، مثل واحد قاعد يمدح الثاني، شلون؟ ولربما المدح يكون مو في محله، وينسون للأسف هذه النقطة الخلافية، وينسون بأن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. يعني حتى هزل رسول الله فيه الجد، وجده جد، وانت أصلا ما في تاريخ الإسلام في جميع كتب السيرة في جميع كتب الروايات ما نشاهد رواية ولا سيرة من سير الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ذكر فيها في مكان من الأماكن أن الإمام أن الرسول اتغشمر مع أحد، وكانت غشمرته تسيء لأحد، إنما كانت حتى غشمرته جد. هذا قضية ذات الرجل ومعروفة أنه جاء لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: يا رسول الله أنا بس أبي أقاتل بين يديك وأبي أجي وياك الحرب، لكن ليس عندي ما يمكن أن أركبه وأجاهد به في سبيل الله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم التفت قال مروا له بابن ناقه، مروا له بابن ناقه. فالرسول جاء يقول يعني قاعد يقول جيبوا له بعير، صح ولا لا؟ هذا ما عنده شيء يركب عليه ويروح يقاتل، ائتوا له ببعير يركبه. هذا شنو تصور؟ تصور النبي لما يقول ائتوا له بابن الناقه يعني جيبوا له حوار، زين حوار صغير، هذا الحوار ما يشيل 10 كيلوات ما تقدر تحط على ظهره، صح ولا لا؟ فإشلون يا رسول الله انا غير عن الناس هذول يركبون بعارين وانا اركب الحوار؟ شوف هو شنو كسرها وزعل وضاق خلقه. والنبي صلى الله عليه واله وسلم تفدى قال له ايش فيه صاير؟ ما الذي جرى؟ قال يا رسول الله هكذا معي وياي انا كذي؟ ليش صاير؟ النبي قال له ما خطبك يا رجل؟ قال له على ابن الناقه، على ابن الناقه يا رسول الله. النبي ابتسم قال ويحك، والبعير ابن من؟ البعير ولد منه؟ حد قال لك البعير ولد الفيل؟ ها البعير ولد الناقه. انا لما قلت ائتوه بابن الناقه يعني شنو؟ يعني جيبوا له بعير، صح ولا لا؟ ما قلت بعير، قلت جيبوا له ابن الناقه. انت على طول اخذها. يعني حقيقه اكو ناس لما يتناولون الروايات ما ادري يفسرونها على كيفهم، ما ادري شنو الهدف. حتى انت لو فرضا فرضا فرضا احنا نقول هذه الروايات روايات توجيهيه، احب الله من احب حسنا، احب الله من احب حسينا، صح ولا لا؟ احنا نقول هذه الروايات روايات توجيهيه، الرسول يوجه بواسطه هالروايات الى انه صاحب المؤهل من بعدي وبعد علي بن أبي طالب هؤلاء الحسن الحسين، إذا حبيتهم لازم تكون محبتك لهم تختلف عن محبة البقية والبعض، فأنت ركز عليهم. يجي الثاني شو يقول؟ يقول لا هذه روايات مو روايات توجيه، هذه روايات تفخيمية، يعني بيفخم بالشخص. إذا حتى لو تكون تفخيم، حتى لو تكون هالرواية رواية تفخيم، أنت الحين على سبيل المثال لما أنا أي في حياتي أقول يا جماعة الخير الآن مثلا في النجف الأشرف من اللي متصدر من العلماء؟ تقولي مثلا آية الله فلان، صح ولا لا؟ أنا ما لي شغل في قضية التقليد، ما لي شغل بالارتباط بالمرجعية، أنا فقط وفقط أبي أسأل أنه أعلم الموجودين في النجف الأشرف أو في كربلاء المقدسة أو في عند الإمام الكاظم سلام الله عليه أو في قم المقدسة أو في أو في أي مكان أو حتى في الكويت، يا جماعة أعلم الموجودين منه؟ تقولي والله فلان، أنا ما أبي أقلده. لكن لما أنت تقول لي فلان إذا دار دوران احتياجي للتقليد يصير عندي معلومة شنو؟ انه اذا انا ابي اتبع، اتبع اكثر واحد عليه اللياقه وعليه التالق، صح ولا لا؟ هذا يفهم العقل، هذا يلتفت اليه الانسان. لما انا اقول هذا اعلم واحد يصير انا اخليه واروح اتبع اخر؟ ما يصير. رسول الله لما يقول ان الحسن والحسين امامان، اول شيء يقول علي بن ابي طالب، الامام علي راح الساحه خلت ممن؟ من علي، لكنها مملوءة بمن؟ بوجود الحسن والحسين. انت تقدر تتبع غيره؟ على اي اساس تتبع غيره؟ اذا العقل، العقل يقول ينبغي ان تتبع المؤهل، من المؤهلين اللي عندك انت اليوم؟ اذا تبي تتبع صاحب المؤهل في اي مجال من المجالات، ولازم تكون تتبع الكفاءة، عندك انت اشخاص وعندك شركة، مثال عندك أشخاص وعندك شركة، تحتاج حق الشركة مدير وتحتاج مراقب وتحتاج رئيس قسم وتحتاج رئيس شعبة وتحتاج موظفين، زين؟ وعندك من الأشخاص المتقدمين للوظيفة ناس صار لهم 10 سنوات يشتغلون في علم الإدارة، وناس صار لهم 10 سنوات يشتغلون في علم التسويق، وناس صار لهم يشتغلون مثلا عدة سنوات في قضية مثلا المحاسبة وإلى آخره. يعقل ان توه اللي متخرج من الثانويه او من الجامعه ما عنده خبره 5 ايام في مجال وظيفي انت على طول تروح تحطه مدير اداره وتبي تربح من وراها الشركه بعد؟ يعقل؟ عقلك ما يقبل. يقول هذا ما يفتهم شيء، صح ولا لا؟ أو على الأقل لابد أن يحتاج إلى فترة كذا، أو تجيب واحد ليست عنده المؤهلات الكافية في إدارة شيء معين وانت على طول تقضبه اللي أكو اللي ما أكو، ما يصير. العقل ما يقبل، المنطق العقلائي ما يقبل هالكلام. بوجود أهل البيت الذين قدمهم الصحابة وقدمهم رسول الله وقدمتهم مجتمعاتهم في ذلك اليوم اللي كانوا الأئمة موجودين، ليش أهل البيت مؤخرين وغيرهم المقدمين؟ هني لما الإنسان يحط إيده على الجرح يتفهم أن أكو نقطة نظام، أكو جهل في الموضوع. الجهل في هذا الموضوع خصوصا في التعيين هو اللي سبب مشاكل وسبب خلاف وسبب إراقة الدم وسبب نعرات وسبب وسبب وسبب وسبب إلى يومنا هذا. أنت قاعد تشوف جهل ذاك اليوم جر إلى شنو هاليوم؟ إلى شنو اليوم قاعد يجر ذاك الجهل؟ جر إلى انتهاك مقدسات، جر إلى إراقة الدماء، جر إلى قتل أطفال، جر إلى تحطيم أسر وعوائل. ما أقول لك فقط في العراق، شوف أنت في أي أنحاء من أنحاء العالم. ليش؟ لماذا؟ لأن الحسبة ذات اليوم ما كانت حسبة عقلائية. الرسول يقول لما أنا أقدم لك الحسن، تعال الحين اليوم الليلة مو ليلة وفاة الإمام الحسن، فلنعرض بعض الصور اللطيفة من سيرة الإمام سلام الله عليه. شوف بالله عليك هذا الإمام الحسن ولا غيره مقدم، وأبي أعطيك إياها أنا بالتواريخ بس أبيك تثبت عليها. واحدة منها كان الحسن صلوات الله وسلامه عليه أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه، يعني شبه شبيه شبيه النبي، يعني اللي ينظر إليه كأنما نظر إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. حتى أذكر في رواية من الروايات المذكورة أن يوم من الأيام بعض الصحابة قاعدين فيما بيناتهم وقاعد يتكلمون عن صفات النبي، شكفر كان حلو، عينه كذا، وجهه كذا، لحيته كذا، زين قاعد يسولفون حق منه حق بعض التابعين اللي ما أدركوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قاعدين الكبار الصحابة وشيبتهم قاعد يذكرون مثلا حق هالنمط الجديد يصفون النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قاعد يقول النبي كان كذا، مجلسه كذا، محضره كذا. قام عبد الله بن الزبير، قام عبد الله بن الزبير التفت إليهم قال لهم تعالوا أنتم لماذا تطيلون هذا الكلام؟ حقا مطولين هويه قصير على قولتنا، ها؟ الموضوع جدا سهل، أنتم قاعد تقولون عيون النبي كانت كذا، وحلج النبي كان كذا، لحيته كذا، مشيته كذا، أخلاقه كذا، أوصافه كذا، شمائله كذا. قالوا نعم. قال إن أردتم أن تنظروا إلى رسول الله فهاكم الحسن بن علي، شوفوا الحسن يكفيكم كل هالعشي هذا. بمجرد ما تنظرون إلى الحسن بن علي وتنظرون إلى جماله وإلى ملاحته تعرفون كم كان رسول الله جميلا مليحا. الرسول كان مو فقط جميل، كان مليح. احنا عندنا في الروايات والأخبار انه اجمل الانبياء منه كان يوسف عليه السلام، صح ولا لا؟ اجمل الانبياء كان يوسف. يوسف عليه السلام كان يقول وان نبي اخر الزمان اكثر ملاحة مني. واكو فرق بين الجمال وبين الملاحة. الإنسان المليح يسكن في القلب، لكن الإنسان الجميل يمكن أن تتذكر كصورة جمالية، صح ولا لا؟ لكن طريقه ليس إلى القلب، تقدر تنسى صورة جميلة مرت عليها. الإمام الحسن كان مليح وملاحته وأشباهه أشباه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. أجيب لك رواية لطيفة. هذه الرواية أن واحد مسيحي، واحد من المسيحيين، رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في عالم الرؤيا. هذا الكلام في زمن الإمام الحسن سلام الله عليه، في زمن الإمام الحسن. فرأى الرسول في عالم الرؤيا ف فأعجب برسول الله فأسلم على يدي رسول الله في عالم الرؤيا. زين، أسلم على يد النبي، لا قال له تعال أسلم، لا قال له تعال أحكام الإسلام كذي وكذي، فقط اشتياقا ومحبة لرسول الله ولخلق النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذا أسلم. بعد ما أسلم النبي يقول له في عالم الرؤيا: الآن أنت أسلمت، اذهب إلى المدينة وأظهر إسلامك على يد ولدي الحسن، اظهر إسلامك على يد ولدي الحسن. ويجي للمدينة في زمن الإمام الحسن ويشاهد الإمام الحسن سلام الله عليه، زين، ويسأل أين الحسن المجتبى، يقولون ذاك، ينظر إلى الإمام الحسن يراه فكأنما يرى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هاي من ناحية خلقا وخلقا، شنو الأخلاق اللي عنده؟ أخلاقه كانت أخلاق عالية بأبي وأمي، حتى قيل ما عرف الناس في زمن الحسن بن علي أفضل منه بين الناس جميعا. ليش يسمونه زاكي الزكي؟ ليش يسمونه المجتبى؟ لأنه كان قد زكى نفسه بأفعاله الحسنة الرائعة جدا، ناهيك عن علمه. يعني شوف أخواني، الإنسان في حياته صار عليه بعض الوقفات السيئة، خصوصا الوقفات اللي فيها رائحة كراهية ورائحة عداوة، كل واحد يعيشها صح ولا لا؟ منها بعض الكراهية اللي مع مرور الزمن الزمن يذوبها وتروح وما يبقى منها شيء في القلب، لكن أكو بعض الأحقاد تتثبت في قلب الإنسان مثل المسمار في اللوح. شلون؟ زمن الإمام الحسن سلام الله عليه كانت أكو بعض الكراهيات ضده، واللي على ضوء المشاركة فيها لابد للإمام الحسن أن يشارك فيها، يردها، يعني يرد يبدل فيها، لكن أبدا ما وجد في قلب ابن رسول الله ذرة منها. دليل شنو؟ الدليل على أن زمن الخلافة الأولى، الخلافة الأولى كانت جدا صعبة على أهل البيت، لأنه حق علي اغتصب، حق علي بن أبي طالب اغتصب. أنت اليوم ابن نائب بالبرلمان، أو ولد وكيل وزارة، أو ولد وزير، بعد أكبر من هذا ما نصعد، ها؟ تشوفه يفتخر، ترى أنا ولد الوزير، أنا أبوي وكيل وزارة، أنا أبوي نائب، صح ولا لا؟ إذا يوم من الأيام أنت جيت وحطيت من شأن مقام والده، ما يقبل، ما يقبل هالحكي. أو إذا أحد تصرف معاه تصرف لا يليق بمستواه الاجتماعي، يقلب الدنيا رأسا على عقب، صح ولا لا؟ أنت اليوم شوف علي بن أبي طالب اللي هو كان المقدم على المسلمين جميعا بالإجماع، وعندي الشواهد والأدلة الكثيرة منقول عن طرق العامة، زين، وقصص كثيرة من هذا الباب. علي بن أبي طالب خليفة رسول الله الحق، يجون يعزلونه عن الخلافة ويهمشونه، وغير علي بن أبي طالب موجود، والمساوئ اللي صارت والظواهر اللي صارت والبلاء اللي ظهر من بعد غصب علي للخلافة، كتب التاريخ مملوءة بها. واحد مثل الإمام الحسن يقبل بأن أبوه يعزل ويقوم يساعد هؤلاء الذين عزلوا والده؟ يعقل أصلا؟ إلا أنه يتبين شنو؟ يتبين أن هذا البيت بيت رسالي. يعني شنو عندك رسالة؟ يعني أنا عندي منهج، منهجي مثل المسمار باللوح، أنا أثبت المنهج حتى عقول الناس تفهم. أنا لما أتنازل عن حقي مو ضعفا فيه، إنما لا أريد أن تكون هنالك بذرة فتنة في وقت يمكن هذا الخلاف أن ينتهي بسرعة وتعود المياه إلى مجاريها، ويمكن أقدر أخدم فيها. علي بن أبي طالب ترك الخلافة مو لأنه خوفا وخايف ما عنده قدرة، أبدا. علي بن أبي طالب الاتهام الوحيد اللي الحين للأسف المدارس الإسلامية يستشكلون علينا فيها، القضية قضية علي بن، إذا كان علي بن أبي طالب صاحب حق إذا لماذا تنازل عن الخلافة؟ ليش ما قام؟ يعني شو نتوقع علي بن أبي طالب؟ علي بن أبي طالب واحد من الحكام أو من الأشخاص اللي الشعب ينتقبونه وقوائم ثانية تقوم ضده وتصير مجازر على أساس كرسية. علي بن أبي طالب لا يقبل لنفسه أن تسلب نملة جلب شعيرها خوفا من الله. تعال شوف هذا اللي يرقون الدماء على أي حساب، هذا اللي يذبحون على أي حساب، خوف من الله، طمعا في الكرسي. أبدا، هؤلاء تغرتهم الدنيا، ولهذا ذبح الإنسان عنده مثل ذبح الدجاجة، حتى شرعا لا يجوز أن تذبح دياي وتدفع جريبة بدل لا تستفيد منها، تقعد تتعذب فيها، أنت محاسب على هالموضوع. زين، لكن تعال شوف الإمام الحسن، يوم من الأيام يجي واحد في زمن الخليفة الأول، هذه لطيفة، ذاك اليوم على حسب التاريخ يعني لا بد أن الإمام الحسن يكون عمره من 9 إلى 10 سنوات مو أكثر. جاء رجل عند الخليفة الأول قال له يا أمير لقد أكلت بيض النعام وأنا محرم، مشتهي طاق براسي اليوم أكل، شفت مريت شفت بيض نعام هاي خذيت وأنا محرم في حالة الإحرام، قمت أكل بيض نعام وشوي وأكل استانس. بعدين قالوا لي تعال انت شو مسوي، ما يصير. قال ليش؟ قال لي انت مأذي ورايح متعدي على النعام وهذه لازم تصير فروق وكذا، بالنتيجة عليك كفارات، بكل بيضة ما كلها لازم تكفار عليها. الحين مولانا انا جاي بالله شنو كفاراتي، شقدر لا اعرف ايش كثر بيض ما اكل وما ادري شو اسوي، الحسبة ضاعت من ايدي، ماذا اصنع؟ طالع قال أو لم تكن عندك أسهل من هذه، أسهل من هذه ما كانت عندك حين تسأل أشتر. لا عارف كم بيضة ماكل زين وما تدري فقسين مو فقسين تبس شاوح ماكل ما أدري. قال زين من أسأل جنابك إذا ما تعرف منه أسأل منه؟ قال اسأل عمر بن الخطاب هو فقيه عالم، اسأله. اجي حق أبو حفص، بالفعل عمر كانت له مكانة، كانت له منزلة علمية عند الصحابة. زين، فأجوا سألوا من أبي حفص، يا أبا حفص المسألة كيت وكيت؟ قال لا أعلم مسألته، ما أدري أنا مو مرة علي. قال زين أسأل ممن؟ قال أسأل من عبد الرحمن بن عوف. عبد الرحمن بن عوف عنده شوية قاعد لي النبي مر عليه يمكن سائل من هكذا، روح أسأل عبد الرحمن بن عوف. جاء عند عبد الرحمن بن عوف قال القضية كيف وكيف؟ قال ويحك، أتركت علي وجئت تسأل من عندي؟ هالمعاضل ما حدها إلا علي بن أبي طالب. لا أبقاني الله لمعضلة ليس لها منه، ليس لها أبا الحسن. زين، ليس لها أبا الحسن. اجوا لأمير المؤمنين سلام الله عليه، كان الإمام أمير المؤمنين جالس مشغول بالصلاة والحسن والحسين جلوس. قال له يا أبا الحسن عندي معضلة، 3-4 أشخاص مو قادرين يحلونها وما لها إلا. قال اسأل أحد هذين الصبيين، فضل حولهم على الأئمة، على الحسن والحسين. ذاك اليوم الحسن إما 9 سنوات عمره والحسين 8 أو 10 و9. شوف كلام الإمام، شوف كلام الإمام، مشغول بالصلاة يقول هذه تافهة، اسأل أحد هذين الصبيين. يقول أنا شيب طهلعت، قلت خلا أسأل الحسن أكبرهم، على الأقل أكبر منك بيوم أفهم منك بسنة، قلت خلا أسأل الحسن. يقول فجئت قلت له عدد البيض ما أدري شكثر ما أكل، ما أدري شكثر كذا، فماذا أصنع؟ الإمام التفت له، يعني تقريبية، إذا واحد عنده مجموعة كفارات مو قادر يحصيهم ما أدري شكثر عليه، أمشي وأحلف الله يعلم كم أطعام مسكين لازم أدفع، أمشي وكل ما صار شيء أنذر، أبا أروح أجدد هويتي أشوف طابور واقف علي نذر لله وأدي حق أم البنين. كذا كل واحد يمشي كذا كأنما النذر مثل الحلاوة اللي يأكلونها، هكذا أبا أروح أجدد دفتر السيارة لازم أنذر، أبا أروح أركب. عمي أهل البيت أحنا بيهم حق الشدائد، القضايا التافة ما يحتاج الإنسان يكلف عمره، عندك عزيمة وعندك إصرار وانت خوش واحد كل شغلك يمشي. مو حق قضايا تافهة. احنا شنو ما نعرف اهل البيت الا حق هالقضايا التافهة؟ ليه زين؟ ما ادري شنو سفرة كذا. اهل البيت اكبر من هالمقام. صحيح احنا عقيدتنا في ذيك العقيدة، لكن انا اذا ابي مثلا اطلب مبلغ من من من والدي على سبيل المثال، زين مو عيب انا اي اقعد ريال ايش كبر بهاللحيه وهالبياض اللي طالع اقول له يبا ما عليك امر عندك 10 دنانير تعطيني؟ ما تسويها انت، ما تسويها. ليش تستقلها؟ شنو انا منزل نفسي حق 10 دنانير؟ هذا انا ابي حق شيء اكبر، لان مقامه اعظم في عيوني. اللي مقامه عظيم في العين انت ما تقدر تزغره بامور تافهه، بامور بسيطه. اذا حركت نفسك شويه البركه، بركه الحركه هذه تخلص شغلك. ما يحتاج مو فقط هذا، حتى تسد حلوج البعض اللي فاتحين حلوجهم عليك على اي صغيره وكبيره قاعد تقول لك قبل. انت ماشي على عقيدتك والله معطيك على قد نيتك، لكن اللي تصيدون بالماء العكر وايد يا جماعه، اللي تصيدون بالماء العكر يا شباب وايد. ما لازم انا اعطي حجة حق غيري على اساس يطعني في جزئيات الاشياء اللي انا اقدر اتجاوزها، اتجاوزها بامور عادية جدا وبسيطة جدا. الامام سلام الله عليه التفت له قال له كم عندك من النعاج، عفوا من الابل، ايش كثر عندك؟ قال عندي كذا. قال حول الفحل عليهم. زين ما حملت منهم هذا اللي يطلع من بطنها كفارة؟ شنو يقول له يا ابن رسول الله، يا ابن رسول الله ما يصير، أكو شيء منهم راح يحملون شيء منهم ما راح يحملون. قال وكذلك البيض اللي أكلت أنت منه أكو شيء كان مقدر لأن يكون صوص، وكان أكو شيء مقدر منه أنه شيء يصير، إن يصير أكل لجنابك. ها فأنت ما دام ما عندك علم في هذا كله لازم تحول هذا على هذا، وهذا أمره. التفت حق علي بن أبي طالب يبي يشوف ها صحيح ولا. الإمام طالع مبتسم. يوم ثاني في زمن الخليفة الثاني عمر بن الخطاب، جاب واحد عند الخليفة الثاني وقد رأوه واقف على رأس قتيل بيده مدية، يمكن مر عليك الرواية، والناس هؤلاء واقفين مو شايفين أنه هو ذباح، لكن شايفين جنازة يشبعون لطم. من اللي ذبح؟ ليش يتعبون نفسهم؟ ما دام السكينة بيده وهذا ميت واقف على راسه ما حد قالكوا لا هو اللي يذبح، هو اللي ذابح، هو ايه هو هذا هو. وجابوا للخليفة وشاهدين عليه هالمجموعة اللي ما يعرفون اصول الشهادة شنو. فقام الخليفة وامر بالقصاص، ولي المقتول موجود كذا، قصاص قصاص، يلا القاتل الحقيقي كان موجود. قال لحظة يا خليفة المسلمين، هذا فقير مسكين عنده زوجة عنده عيال، مو هو القاتل، أنا اللي قتلت، هذا جاء مسكين وراي وتوهق بالمصيبة، أنا القاتل الحقيقي، يلا أحكم. شلون أحكم أنا قبل 10 دقائق حاكم بالإعدام على واحد، حاكم بالقصاص؟ فرضا لو اقتص من هالريال وطلع هذا بريء، شو أسوي أنا؟ أقدر أحط رأسي على مخدة وأنام؟ كان بعد صدام حسين أي شيء ثاني. قال إنزين يلا أحكم. قال ما أحكم. إنزين وين نروح؟ القاتل الحقيقي موجود. قال هذه ليس لها إلا علي بن أبي طالب، ودوها حق الإمام علي. جاءوا لأمير المؤمنين الإمام علي سلام الله عليه، قال ما قضيتكم؟ قال يا أبو الحسن القضية كيت وكيت. قال بني حسن تعال يا أبا محمد. أقبل الإمام الحسن سلام الله عليه 11-12 سنة، قال بني إن القوم عندهم مسألة تقضي في أمرهم. يقول لهم ترى النبي لما يقول هذا إمام شوفوه وبعد صغير، إذا كبر هذا شي يصير، لكن فتح عقولكم عرفوا مع من تتعاملون انتو، فتح عقولكم، هذا صاحب المؤهل انتو قاعدين ورا ظهركم، شوفوا انتو قاعد تتبعون منو. بني المسألة يلا حلها. قال القضية شنو؟ رجع من الأخوة هالموبايلات صكوها كلها بعد 10 دقائق ربع ساعة نزاحمكم وأكثر بعد. العشر دقائق أهل البيت يسوونكم صكون موبايلات جزاكم الله خير. إذا كل ساعة رن هني ورن هناك ما عرفنا نتكلم الليلة. صلوا على محمد وآل محمد. يعني احتراما لمجلس أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، على الأقل ما تسكر ضروري تنطر اتصال حطه سايلنت، إن شاء الله من تطلع بعد 10 دقائق تعرف منه داق عليك. رحم الله والديكم. الصلاة على محمد وآل محمد ثانية. والثالثة بأعلى أصواتكم. زين. فالإمام سلام الله عليه لما نظر قال هذا الرجل الذي اعترف بأنه هو القاتل الحقيقي يطلق سراحه، وهذا المقتول ديته على بيت المال. شلون معترف على نفسه يطلق سراحه ودية المقتول على بيت المال؟ اين عن دية المقتول على بيت المال؟ العيون راحت صوب علي بن ابي طالب. يا ابا الحسن محولنا حق صبي؟ لا مو صبي عادي، محولنا حق صبي وحاكم هكذا المقتول يروح ودية على بيت المال؟ قال اسألوه شنو السبب، شنو الحكم ماله. فلما رجعوا اليه قالوا استنادا الى ماذا؟ ما يحتاج استنادا الى ماذا، لان الذي يحفظ القران يعرف شلون يطلع الاحكام من وين. اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم، الحسن واحد من اولي الامر منكم، فان تنازعتم في شيء فردوه الى من؟ الى الله ورسوله. بعد ما أولي الأمر يحكمون بما حكم الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، والقرآن شفاف على قلوبهم وفي عقولهم. فقال قوله تعالى، حافظ الآية ولا محافظها؟ ومن قتل نفسا فكأنما شنو قتل الناس جميعا. هذه أمة تترقب، هذا الواحد بعد أجيال يصير نتاج أمة، صح ولا لا؟ لكن من قتل قضى عليه، لكن بالمقابل الحياة أولى من القتل. لكنه لما اعترف على نفسه لينقذ آخر، ومن أحيا نفسا فكأنما أحيا الناس جميعا، هذا مقابل هذا، والمقتول ديته على بيت المال، ديته على بيت المال. فالتفت إلى علي قال نعم، ذرية بعضها من بعض، ذرية بعضها من بعض. جوابي أنا ما يختلف، وجواب الحسن ما يختلف، والحسين ما يختلف، وهكذا وهكذا وهكذا. لكن وين اللي عرف بمن يتمسك؟ معاوية بن أبي سفيان كانت تصير عنده خصومة مع ملك الروم، لما يدزله حتى يحرجه في الأسئلة ما يعرف رد، يبعث مرسول للإمام الحسن، دزله رسالة قال يسألوني ما هي قطب دائرة الكون، انحدار الكرة الأرضية مركزها وين؟ ما أدري. الأمر الآخر، أول دم نزل على الكرة الأرضية أي دم كان؟ وما القبلة التي لا قبلة لها؟ ما أدري، لا أعرف لا أعرف. الإمام الحسن سلام الله عليه على طول رد عليه قال مركز الأرض، قطب الأرض الكعبة، منها دح الله سبحانه وتعالى الأرض. زين، سمونه يوم دحوا الأرض، إن أول بيت وضع على الناس للذي ببكة مباركا. زين، هذه البقعة، بعدين دح الله الأرض من تحتها. وين مركز العالم، مركز الكرة الأرضية؟ وين؟ الكعبة المشرفة. أول قطرة دم نزلت على الأرض كانت دم حواء، والقبلة التي لا قبلة لها الكعبة. أنت اليوم الناس وين يوجهون أنظارهم؟ في القبلة مو للكعبة. فأنت لو تروح حول بيت الله الحرام، هي مسألة شرعية أخواني، لو تروح بيت الله الحرام وين ما تكون لازم تقابل وين؟ قابل الكعبة. زين، فرضا لو أنت دخلت في الكعبة وين تصلي؟ بأي اتجاه؟ ها؟ وين، على اليمين ولا اليسار؟ ها؟ أي مكان تصلي، إذا أنت داخل الكعبة أي مكان شئت صل. ليش؟ لأنك أنت في الوسط، فالكعبة هي قبلة القبلة. وهو لكن تعال شوف هذا الحسن، هذا اللي النبي يوجه له، هذا النبي يقول الدرة بين إيدينكم حافظوا عليها، هالعالم حافظوا عليه، هذا اللي همه هموم الناس حافظوا عليه، دير بالكم عليه. إن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، أحب الله من أحب حسنا، أحب الله من أحب حسينا. ها؟ حسين حسن سبط من الأسباط، حسين سبط من الأسباط. إن الحسن والحسين إمامان إن قام وإن قعد. فيعني على الأقل لازم الناس يعرفون شلون يسكنونه حدقة العيون ويغفون عليه بالجفون، صح ولا لا؟ وإذا يقف عليه الحسين صلوات الله وسلامه عليه ويراه يتلوى يمنة يسرى، يلتفت له يقول له أخي أبا محمد ما الذي جرى؟ ويا أنا داش عليك أشوف لونك مخطوف يا ابن رسول الله، تتلوى يا ابن رسول الله، إيش صاير؟ ما قدر يقول له أخي أنا دس إلي السم، ها ما على مهجة. قال أبا عبد الله احضر لي الطشت بسرعة. أبو علي هم يدش الطش، ما يدري الطش يستخدمونه حق وضوء. وإذا بالحسين من وضع الطشت بين يديه، وإذا به يتقيأ، ويا لها من حال، يرى الحسين قطعات كبده الممزقة اللي مزقته آثار السم، بمجرد ما ينظر هذه النظرة يقول أخي أبا محمد أمسموم أنت يا ابن رسولي؟ من اللي صنع هذا الصنيع؟ من الذي فعل بنا هذا الفعل يا ابن رسول الله؟ الإمام ينظر إليه وعيونه قد احمرتا من ألم ما جرى عليه، لكن بالأثناء وإذا الباب تطرق رفع الإمام الحسن رأسه، حسين حسين بسرعة احمل الطجدة يا ابن رسول الله. إيش صاير؟ ليش أنت في هذه الحالة؟ قال أخي أبا عبد الله أظن الطارق أختنا العقيلة زينب. هذه بعد كافيها مصايب، كافيها مصايب، شايفة حسين بعد ما تتحمل تشوف النوب الحسن رايح. بمجرد ما أراد أن يحمل الطشت وإذا بالعقيلة زينب دخلت تشوف الحسن على الأرض يتلوى، الحسين بيده طشت فيه آثار، بس نظرت صاحت واويلا وأخاه وحسنا. تقل يا حسين خويا نجيت تنظر ولي إيه لكم حالة تروحون المدينة الحين قبر الحسن مظلم، ماكو سراي على قبرك سيدي يا أبا محمد. سيدي الحسين شوف قبة الحسين شلون حلوة، لكن فقط أنت يا ابن رسول الله قبرك عبارة عن أتربة أتربة. صكوا هالليتات خل نروح هناك نمشي على قبر هالمسموم الغريب. تقول له يا حسين خويا جيت تنظر ولي، اي ولي ولي ولا عندي خبر مسموم خير، اي ولا عندي خبر مسموم يا مخير يا اخويا حسين. عني في شوف كم في زينب في عليه ونزال الفي من على زينب. جلست العقيلة زينب الحسين راحوا وخبروا آل البيت، اجى العباس اجوا بقية الأخوة والأخوات كلهم وظلوا هكذا حول الحسن إلى الساعات التي قام يوصي بها. لكن تعال شوف شلون ساعة عصيبة. يقول الحسن التفت قال أبا عبد الله إني باض عنكم في ساعة. الله والله يعز عليك أبا علي. أبو علي والله يعز عليك، ما عندك غير هالحبيب وقعد يروح، هذا ابن الزهرة وقعد يفقد الحسين. أخي أبا عبد الله إن قضيت نحبي غسلي كفني أحنقني بفاضل حنوط جدي رسول الله وأبي علي. حسين ضعوني على سريري احملوني إلى قبر جدي رسول الله جددوا بي العهد. إذا سنحت لكم فرصة حسين ادفنوني عند جدي، وإن اعترض عارض ومنعكم احملوني إلى البقيع ادفنوني عند قبر جدتي فاطمة بنت أسد. ولا تريقوا في أمري ملء نحجمة دمى. حبيبي حسين الحين جيب للعائلة خلي أشوفهم واتزود منهم. بعلي فتحوا الباب. الله الله الله، شوفوا عيال الحسن، عيال الحسن منهم اللي دخلوا عليه. جاء الحسن المثنى بصور قط نفسه عليه، جاء الآخر لكن الكلمة اللي عورت القلب جابوا له اثنين، واحد عمره 3 سنوات واحد عمره 1 سنة. لما جاءوا بهما صاح حسين نعم أخي، قال اجعل القاسم على صدري. بحر هذا القاسم خلى صاب قلبي. أبا عبد الله أنا عندي وصية، لكن وصية أبي أوصيك أنت فيها. شنو؟ أبا عبد الله خذ هذه الملفوفة، إذا كبر ولدي القاسم قل له إن أباك الحسن أوصاك بهالوصية. على فراش الموت ويوصي على أخوه الحسين. الله شوف الحسين شو مسوي بالقلوب. يلتفت إلى زينب، زينب زينب الله الله بأبي عبد الله انت هم عباس. الله الله ذي الحسين كلكم. الله الله ذي الحسين. بينما هو كذلك جعل ينظر إليهم فردا فردا، ثم قال في أمان الله ولمثل هذا فليعمل العاملون. شيعة محبين موالين أغمض عينه أزمن يده ضابت روحه الدنيا رحم الله من نادى وإمامه وسيداه وغريبه. الصراخ والبكاء والعويل، النساء بصوب، البنيات بصوب، الأطفال بصوب، الناس احتشدوا. لقد مات الحسن عليه السلام، وإذا بالإمام الحسين قال بنو هاشم هلموا في تجهيز الحسن. ليلى أنا أبيك تعطي حق الحسن حقه في البكاء لأنه غريب غريب. أخرجوا الناس من الحجرة، الحسين بروحه يوم اللي الزهرة غسلوها كان الحسن والحسين قاعدين على باب أمهم فاطمة وعلي غسل. يوم اللي غسلوا أمير المؤمنين الحسن والحسين كانوا يغسلون أبوهم، ما ظل واحد يغسل. لكن الحين شوف الدهر الشوى، خلى الحسين بروحه واقف على جسم أخوه. أبو علي من يساعدك؟ من يساعدك في تغسيل الحسن؟ التفت قال أخي عباس أبو فاضل بعد ما ظل حزام ظهر غيرك تعال تعال مفاضل ما عندي غيرك عباس تعال ساعدني. جاء العباس جعل الحسين يغسل الإمام الحسن عليه السلام وما أدري أبو فاضل يصب عليه الماء يصب دموع عيونه على بدن أخيه. خلص التغسيل التحنيط كفنه والحسن وضعوه على سريره. الحسين فتح الباب صاح بني هاشم هلموا واحملوا أخاكم لكي نذهب به إلى قبر رسول الله. جاءوا إلى المسجد جاءوا إلى حجرة النبي وضعوا الحسن هناك. وقف الحسين صلى على أخيه شاف ماكو أحد. الحين خوش وقت نخلي الحسن أهو موصي بخاطري أندفن عن جدي رسول الله، لكن هم موصي بوصية ثانية. بمجرد ما أرادوا أن يتحققوا ماكو مانع يمنع. وإذا البغلة ومن عليها ومروان يتبعها فصاح المنادي حسين أخرجوا أخاكم من داري، هذا مو مكان تدفنون أخوكم الحسن فيه، أخرجوا أخرجوا. مروان الله الله الله الله يساعد قلبك أبا عبد الله. مروان صاح بسرعة أخرجوه. وإذا بالحسين شاف أكو مشاددة بين القوم وبني هاشم صاح الحسين يا بني هاشم الله الله بوصية أخاكم الحسن. قام عبد الله بن عباس قال ويحك مروان لو كان الحسن قد أوصى أن يدفن عند الحسين لدفناه ولرأيت أينا أشد قوة وأشد عزيمة، لكن الوصية الوصية الوصية خلوه. بمجرد ما صاح الحسين اخرجوا به الى البقيع، شلون احباب كان عندهم، وحولوا الجنازة نحو البقيع. ما بغيته يندفن خلاص ما رح يندفن، لكن بالله عليكم نبال وسهام بعد على شنو؟ وإذا بهم يرشقون نعش الحسن بالسهام. الحسين ما نزل الحسن إلا وقد استل من نعشه 72 نبلة يا مؤمنين. شوف إيش كثر غريب إيش كثر غريب. جاءوا به إلى البقيع، هذا اللي ساعدني بالتغسيل وينه أبو فاضل وينك؟ تعال أبيك تنزل أخوي وياي إلى القبر يا أبو فاضل. عبد الله بن عباس وين العباس؟ ما أدري. أنت يا فلان وين العباس؟ ما أدري. وين راح أبو فاضل؟ واحد وملتفت قاعد يمسح دموعه. أبا عبد الله من طلعنا من المسجد كلنا شفنا العباس حاسر الرأس واقف واقف مو راضي يتحرك. عندك حاجة الليلة؟ عندك حاجة؟ بسم الله. ترى خوش مكان موديك أنا. أسرع الحسين، شوف شوف شوف شوف مخلي الجنازة وأسرع أسرع. جاء إلى المسجد دخل المسجد وإذا به يرى الحشود واقفين وأبو فاضل واقف بروحه حاسر الرأس استل من السيف الشبرة يديه ترتعد ضرب به العرق الهاشمي. بفاضل بفاضل ها الحسين بس ما شاف ضمه إلى صدره. بفاضل ايش تبي تسوي عباس ماذا تريد أن تصنع؟ قال أخي أبا عبد الله لو رجع صبرك مع السماوات والأرض رجع حسين لا أستطيع أن أرى أخي يرشق بالسهام. والله بس هام خويا الدنيا عبيها فرق بس هاي يا مصدق انصاب نعش الحزن اي بس هاي مو بفاضل بسل البير بس هاي يا تجذب مثل حدر بالوصي رجع الحسين انزل والحسن في القبر احكموا اللحد خلاص صار الدفن عاد تعال الحين شوف دور الحسين اجى جلس على القبر انت رايح قط مرة وقف على قبر عزيز الله لا يواريكم ترى موقف صعب هذا العزيز يشوي القلب لكن اذا وقف على قبر اخوك بعد شي يصير الحسين جلس وضع خده على التراب دموع بللت الارض شي يصيح ادهن راسي تطيب مجالسي وخدك معفورا وأنت سليب وليس حريبا من أصيب بمالي لكن من وراء أخاه حريب رجعوا البيت هذه عادة كل مشيع من يرجعون من الدفن الحريم استقبلونهم ها عاد تخيل لما رجع الحسين وتابوت الحسن والنعش بفاضل دخل البيت والعقيلة زينب واقفة وبنات رسول الله واقفين تدري صر حنة وبكاء اجت العقيلة زينب حطت راسها على صدر الحسين أبا عبد الله خلاص بس أنا وياك الدهر فرقنا الحسن صار تحت التراب نعم الحسين يبكي زينب تبكي زين من المعزات هني صار موقف من العقيلة زينب حرق قلب نعم احترقت قلوب بني هاشم تدري ماذا صنعت العقيلة قام تدور يمين شمال على من الدورين زينب متدري الولد إذا مات من اللي يعزون فيه يعزون أمها الزهرة الزهرة الزهرة هنا زينب ذكرت أمها شو تصيح نصبوا يا زهرة اليوم في بيتك عزية ايه اشوف مالك حالة واس الزهرة هذا حبيبها اكبر عيالها راح اليوم نصبوا يا زهرة اليوم في بيتك عزية بالدار نصبها غريب الغابريه يبكي على عضيد الحسن مسموم خيه ليتش يا زهر اليوم حاله انظرينه لسان حالك انت يا ام المصائب سيدتي الزهراء دهري رماني بالرزا يبكي اللي غالي دهري رماني بالرزا يبكي اللي غالي وشتت اولادي عن يميني وعن شمالي ما شوف ساعة من الحزن مرتاح بالي ما شوف ساعة من الحزن مرتاح بالي وأعظم علي لو بجاي الباشي على حسين نسألك اللهم وندعوك ترفعوا أيديكم جميعا للدعاء ليلة كريم أهل البيت ليلة الحسن المجتبى حسن الزكي كثير من المرضى في البلاد خارج البلاد أنا والدي في أمريكا حالته صعبة أحب أن الأخوة جميعا يدعون لو يدعون للمؤمنين والمؤمنات هل عسى الله سبحانه وتعالى ببركة الحسن المجتبى هذا الكريم هذا الكريم عزيز الزهراء عزيز النبي وأمير المؤمنين عزيز الحسين هل كثر انتم تبشون على الحسين قلوبكم تحترق على الحسين؟ انتم الليله تبي تبشون على واحد حرق قلب الحسين برحيله؟ نقرا الايه الكريمه 5 مرات لشفاء المرضى، لقضاء الحوائج، لاداء الديون، لا سيما لتعجيل فرج امام زماننا. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اما يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء؟ اما ويكشف السوء؟ أما في الرواية من قال 7 مرات يا أرحم الراحمين. الله سبحانه وتعالى يقول: عبدي أنا أكفل لك حوائجك جميعين. 7 مرات يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا يا الله يا أرحم الراحمين. إلهي بالحسن، بالحسن، بحق الحسن عندك يا كريم شافي مرضانا يا الله، لا سيما المرضى المنظورين، صب عليهم العافية صب يا كريم. اقضي حوائجنا، أدي ديوننا، وفقنا لمراضيك، جنبنا سخطك ومعاصيك. إلهي اجعل هذا البلد آمنا وسائر بلدان المسلمين. من أرادنا بسوء فأرد، ومن كادنا فكيد. إخواني إن شاء الله غدا ظهرا أيضا المجلس سوف يقام 1:00 ظهرا باسم الإمام الحسن سلام الله عليه في هذه الحسينية، وبعد المجلس كلكم مدعوون على طعام الإمام سلام الله عليه على بركة الإمام. اللهم تقبل منا ومن الحاضرين والمؤسسين هذا القليل بأحسن قبولك، والأرواح المؤمنين والمؤمنات نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.